هؤلاء الأنبياء داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذو الكفل ذكرنا الله بهم. فسورة صاد للتذكرة، فكان هذا القسم هو التذكرة بقصص السابقين من الأخيار المصطفين، ثم جاءت بعد ذلك التذكرة باليوم الآخر. التذكرة باليوم الآخر والجنة والنار كقسم من أقسام سورة صاد والقرآن للذكر، فهذا من التذكرة. فبعد أن ذكر بالقرآن وذكر بالأنبياء وقصص الأنبياء، ذكر باليوم الآخر والجنة والنار. ونقسم هذا القسم اللي من آية 49 إلى 64 إلى قسمين: المتقون والجنة من 49 إلى 54، الطاغون وجهنم من 55 إلى 64. نبدأ بالمتقين والجنة، نسأل الله جعلنا وإياكم من أهلها، من آية 49 إلى 54. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون اليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يا رب اجعلنا أهلا لهذا الخير والنعيم، واستعملنا في العمل المؤدي إلى ذلك. هذا الذي تقدم سرده من أخبار الأنبياء الكرام فيه ذكر جميل وشرف يذكرون به أبدا، وفيه تذكير لك ولقومك. وإن للمتقين لحسن مآب، لحسن مرجع ومنقلب حسن كريم في الآخرة. جنات عدن، جنات استقرار وإقامة، مفتحة لهم الأبواب إكراما لهم، ليدخلوا آمنين من حيث شاءوا، ويجلسون في الجنة متكئين فيها على الأرائك، يدعون فيها يطلبون فيها بلا حدود وبلا تحديد، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب منتهى النعيم، وعندهم نساء قاصرات الطرف حابسات العين على أزواجهن، لا تمد طرفها إلا إلى زوجه، لا ترى سواه، قاصرات الطرف على أزواجهن، أتراب، متساويات في السن، متساويات في السن، بنات 33، أنضج ما يكون النساء وأحسن ما يكون النساء، فلا كبير ولا صغير، كلهن أتراب متساويات في السن، أحسن سن، نعيم أعده الله لأوليائه. هذا النعيم المذكور هو ما تعدون لأجل يوم الحساب، هذا هو المعد لكم في يوم القيامة ويوم الحساب. إن هذا النعيم، إن هذا النعيم وتلك الكرامة، إن هذا النعيم وتلك الكرامة لرزقنا، لرزقنا عطاء من الله، ما له من نفاد، ما له من انقطاع. ولما ذكر أهل الجنة ذكر وذكر بأهل النار، الطاغون وجهنم من الآية 55 إلى 64، فذكر أشكال العذاب في النار في الآية 55 إلى 58. هذا وإن للطاغين لشر ومآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا المذكور هو جزاء المؤمنين الأخيار، وإن للطاغين الخارجين عن طاعة الله تعالى لشر مآب، سوء المنقلب وشر العاقبة. جهنم، جهنم لك أن تتصور معنى أن يحرق الإنسان في النار، جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المهاد، بئس الفراش، فرشهم نار. هذا العذاب هو جزاؤهم في الآخرة على كفرهم وسوء صنيعهم وأعمالهم، فليذوقوه حميم، فليذوقوه ماء حار متناهٍ في شدة حرارته، محرق حميم وغساق، ما يسير به ما يسير من صديد أهل النار، فليذوقوه ماء مقبي وصديد أهل النار. وآخر من شكله من أشباه هذا العذاب أزواج أصناف كالزمهرير والسموم وأكل الزقوم والسلاسل والأغلال، يعذبون بذلك كله. نسأل الله السلامة. أب إلى الله وارجع، كن أبواما. ثم ذكر لنا صورة أخرى من عذاب أهل النار، وهي تخاصم أهل النار. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض: هذا فوج، هذا جمع، هذه طائفة، هذا فوج مقتحم داخل معكم النار بشدة، مقتحم مدفوع بشدة يدع دعا. فيقول الرؤساء المتبوعون أو المتبعون الذين كان يتبعهم الناس بقوانينهم الخارجة عن حكم الله وأمره، تبعوهم على غير شرع الله، يقول هؤلاء: لا مرحبا بهم، لا سعة عليهم في عيشهم، إنهم صالوا النار، سيذوقون سعيرها كما صليناه. قالوا، قال الأتباع وهم الفوج المقبل المقتحم: بل أنتم لا مرحبا بكم، لا سعة عليكم في عيشكم، أنتم قدمتموه، أنتم قدمتم الكفر وشرعتموه لنا، فدعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير، فبئس القرار، بئس المنزل والمستقر لنا ولكم، النار. قالوا أيضا: ربنا من قدم لنا هذا، من كان السبب في وصولنا إلى هذا العذاب، فزده عذابا ضعفا أي مضاعفا في النار، عذابا لضلاله وعذابا آخر لإضلاله غيره. وقالوا أيضا أهل النار: ما لنا، شوف الله سبحانه وتعالى يخبرك بما سيكون وسيكون، وقالوا ما لنا، لماذا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار وكنا نسخر من دعوتهم إيانا إلى الإيمان. فين الناس الفقيرة اللي كنا شايفينهم ولا حاجة؟ دول كانوا حملة الرسالة، رسالة الله عز وجل. أتخذناهم سخريا، أتخذناهم موضعا للهزئ والسخرية وهم لم يكونوا أهلا لذلك؟ أم زاغت عنهم الأبصار، يعني مالت عنهم الأبصار فلم ترهم، يعني هم معنا في النار وإحنا اللي مش شايفينهم، ولا إحنا كنا بنهزأ بهم وهم لم يكونوا أهلا للسخرية والاستهزاء؟ وهم فقراء المسلمين، عمار وبلال وصهيب وسلمان. قال تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن الذي أخبرناك به يا محمد من أحاديث أهل النار وتخاصمهم وتلاعنهم لحق واجب واقع، وهو تخاصم أهل النار.